لكم العالم القرآني الإذاعي القاري باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي وكثير من سفراء جمهورية مصر في العالم الإسلامي والذي اتخذ لنفسه مدرسة خاصة ألا وهي مدرسة المرحوم الشيخ شعبان الصياد ألا وهو فضيلة القاري الشيخ طه النعماني. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ من الشيطان الرجيم Thank you. الله الله الله الله لا اله الا الله لا اله الا الله وما لهم به من علم الله الله اكبر يا شيخ وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا الصلاة والسلام الله يزيدك الصلاة والسلام نعم يا حبيبنا نعم بسم الله الرحمن الرحيم أمن الإنسان ما تمنى الله أكبر الله أكبر سيدنا تكتع عليه فلله الآخرة والأولى سبحانك يا رب سبحانك سبحانك يا رب سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا بأن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الله عليك ان شاء الله ايوه بارك نعم لا اله الا الله منا يا غال لا اله الا الله ثانيه يا حبيبي ثانيه يا حبيبي ادينا غد يوم البطاريه مظبوطه الله يسترها معاك يا رب يا رب يا رب الله اكبر بطاريه فاضل نعم يا حبيبي هنا كم بطاريه هم ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون تكشان الملك جديد ما بس كده شويه شويه حاضر يا وما لهم به من علم حبيبي كمان واحد كده وما لهم به وما لهم به من علم الله الله الله لا يسمون الملائكة الله عليك. الله شفتها عليك يا علم مصر يا شفتها. الله الله ايوه يا باشا. اللهم صل على النبي. ايوه يا باشا عليك يا سيدنا. نعم الله يزيدك يا رب. وأعرف عن من تولى ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك حاجة جميلة ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن عليك يا بارك عليك. نعم. ضيفت عليك يا بولان. ولله ما في السماوات وما في الأرض تعالى. لا اله الا الله. اي يا حبيبي مرة واثنين وثلاثة حبيبي. الله الله الله الله اكبر. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى نعم. نعم جمعي إن ربك واسع المغفرة يا كبير الله أكبر أنا وتعالى جمال ده الله اكبر انت عليك جميل يا مولانا ان شاء الله الله هو البطل الله بطل الله بطل الله الله الله ان ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم هو أعلم بكم وأعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا انتم أجنة في بطون أمهاتكم يا شيخ يا استاذ فلا تزكوا انفسكم الله اكبر هو اعلم بمن اتقى هلا وتعالى هو تعالى الله اكبر اه يا ابراهيم عمو رايك يا شيخ يا شيخ الله يرضى عليك الله ايه الجواب ده يا اخي واخد حقه تمام لا لا لا نتكلم لا لا لا لا لا لا ده مسويه الجواب مسويه الله اكبر الله اكبر أرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عند مهندس كبير مهندس كما ينبغي البنت الجديد ألا أتذر وازرة إذر أخرى الله الحاج طه تعاليك اللهم صل على النبي ألا أتذر والله عسل ليس عليك وان عليك يا مهندس السلام عليكم وأن إلى ربك المنتهى وأن وأبك وأبك وأنه وأمات وأحيا وأنه خلق الزوجين النبي. نعم. لا اله الا الله. لا اله الا الله. سبحانك يا صاحب النعم. سبحانك يا صاحب النعم. اللهم صل على النبي. الله اكبر. عم شطاه. عليك تجلي والله عليك تجلي ان شاء الله يزيدك يا رب. يا مولانا الله الله الله الله. وأنه هو أغنى وأقنى. يا حبيبي تعالوا تعالوا. الله أكبر. خش المدرسة جوه شوي. الفصل الخامس. صلي على النبي صلي. في حلو أنت كده في الحوش والله. صلي على النبي صلي. اسمع كلام والله. مدرسة حلوة والله. مدرسة حلوة والله. الله. وأنه أغنى وأقنى وأنه رب الشعرى. لا بالله لا اله الا الله. نعم نعم يا سيدنا يا سيدنا هاتوا سيدنا يا رجل. هاتوا كفروا هنا صحيح من النوم بس كل صحة شوية. حلو حلو الله الله الله. وبشرى ما بشرى يا الغش يا رب يا شر الغش يا رب. فبأي آلاء ربك تتمارى. لا اله الا الله لا اله الا الله. هذا نذير. السلام. اللهم صل عليه. هذا نذير. الصلاة والسلام كمان. هذا نذير. السلام. صياد بالظبط كانه هو يهو يهو. مس عليك مس عليك يا رب صح مش صح مس عليك. والمؤمن في تعاظ. لا اله الا الله. والمؤمن في تعاظ ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. لا هذا النذير نفت عليك هذا النذير صلى الله عليه وسلم هذا النذير عجوز هذا النذير يا شيخ الله هي هي والمتفك فأهوى فغشنا ما غش فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من الله يا مولانا لا اله الا الله لا اله الا الله ايدك يا مولانا رأى فيها ضبط ورفع الله اكبر الله اكبر عليك الله اكبر يا رب العالمين النبي صلاه النبي عليه عليه هذا نذير من النذر الأولى هذا نذير هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة أزفت الآزفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة الله أكبر الله أكبر سبحانك يا صاحب النعم الله أكبر الله أكبر تعليك أفمن هذا الحديث تعجبون يا حلو يا شيخ عسل أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون الجمال كله في القمر ايوه قمرك حلو ضيف تعالي ضيف تعالي اللهم صل على النبي أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون على تبكون يا عجوز أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا عليك يا بطل نعم يا علم مصر الله يرضى عليك سبحانك يا سلام اللهم صل على النبي عليك يا مولانا اللهم صل نبدا هذا المنطقة نبدا أفمن هذا الحديث تعجبون الله أكبر يا سلام محي أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر يا صبر يا إله إلا الله سحر يلهب وكذبوا واتبعوا نعم ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر يا راجل عليك الله الله شطاها نور النبي يا نور النبي حكمة حكمة ثانية حكمة بالغة يا راجل حلوة يا سلام على العسل عسل حكمة بالغة فما تغني النور يا راجل طيب تعالي تعالي اللي جابك كنا واعي فتولى عنه فتولى عنه فتولى عنه يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر عليك الله شفاها الله عليك الله يزيدك يا مولانا والله قاري كبير والله الله كبير ليك عليك يقول الكافرون هذا يوم عسير يا رب اكبر عليهم الله نعم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر حلقة الا بالله عليك هم المجنونين نعم نعم يا عسل فدعا ربه أني مغلوب فانتصر يا شيخ فدعا تاج فدعا ربه صلى على النبي يا كبير الله اكبر الله اكبر وعملناه كمان والنبي كمان كمان يا مولانا عليك ولا تركنا يا شيخ يا سلام قلب مدكر ولا تركنا حتى عند الله وبالحق الذي هو أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا ورثناه على الناس لتقرأه على وقت ونزلناه تنزيلا فهذه التلاوة القرآنية المباركة عشنا واستمتعنا مع معجزة هذا البشير وإذا لكم العلم القرآني الإذاعي القارب التحدي إذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمسير بمدينة الفيوم فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني الشرق العالمية الإسلامية المقررة الصوت والهندسة الصوتية الحديثة إدارة نحي عطية محمود المقيم بجدار بن سلة أما الإدارة الكبرى إدارة الحاج شحنة إمام الشهير والمقيم بسم الله الدقرية ومخازن الفراشة الحديثة ومخازن الضيافة المتنقل العالم